وهللوا وكبروا تكبيرا، صلوا على محمد كثيرا. الله الحمد لله الذي علمنا كتابه وبالنبي فضلنا. الله وهللوا وكبروا تكبيرا، صلوا على محمد. الوفاء على عدد الرمل والحصى. الله وهللوا وكبروا تكبيرا، صلوا على محمد بعد حمد الله في النظام النظام نزيد بالصلاة والسلام. الله وهللوا وكبروا تكبيرا، صلوا على محمد الكثيرا. جو ثواب الله والغفران بصورة البكر وبالعمران. وهللوا وكبروا تكبيرا، صلوا على محمد كثيرا. وصورة النساء والعقود أقفنا يا ربي على الحدود. وهللوا وكبروا تكبيرا، صلوا على محمد كثيرا.